ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطر به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل، وتسمى أحيانا الهدية وغيرها، وتسمى أحيانا الهدية وغيرها، وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن. فإن لو قال ولي الأمر ثبت حد الزنا على رجل غني وقال هذا الرجل: أنا أمول لكم وزارة الدفاع وارفعوا عني الحد، وكانت الدولة فقيرة، فهل يجوز؟ الدولة ستنتفع، وزارة الدفاع التي يقام بها الجهاد سيمولها هذا التاجر، لكن على أن يرفع عنه الحد. لا ينفع. لا يجوز؟ لا، حتى غياب الحال أبدا، ما هو مصلحة كبيرة، ولو حق الله. نعم صحيح، بارك الله فيك. إذن مهما كان لا يمكن أن يقبل منه ما يدفعه لرفع الحد عنه، يقام عليه الحد ويقال: إذا أقيم عليك الحد وتاب الله عليك فالله ربما يهديك فتمول وزارة الدفاع بدون شيء. نعم قول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني إلى أن قال والشارب مال تعطل به الحدود، ألا يشعر هذا كلام الشيخ بأن بأن عقوبة شارب الخمر من الحدود؟ إلا ظهر كلامنا إنه من الحدود، ظهر كلامنا من الحدود. لأنه حماية الأمن العام. نعم. إذا كان الجهة المقابلة تماما مسألة إن قتل أمين، إن ثبت حد على أمير فإن قرر المنطقة العامة أن لا يقيم عليه الحد فلا نقيم. أخطاء أنك متواهم، أخطاء أنك واهم، يقام الحدود على كل أحد لكن لعله القصاص. نعم هنا لعله القصاص، القصاص حق لآدم مو حق الله محض، ولهذا لو شاء الآدمي أن يعفو عنه فله ذلك. نعم إيه، ما يقام عليه حد، ولكن إذا كان كفارة هداه الله وتبرأ بوزارة الدفاع وغير وزارة الدفاع. نعم رجوع. نعم ما يحتمل أنه أنشأ وصفا سبحان الله يا عقيل، ينشئ وصفا من عندي لتقطع يده وهو كذب؟ لا غير مكره، هذا المسألة غير مكره، لا إذا كان فيه إكراه لا، كل إقرار مبني على كفر غير صحيح، ما في ملابسات، قصاده أوريكم مش هنسوي. والأصل عدم الملابسات، يعني مو كل شيء يقول ملابسات. الاحتمالات العقلية إذا وردت على أحكام وعلى الأخبار ضاع كل شيء. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني الأول قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا وكتاب الله، فرق بين هذا المعنى، لأن العبارة الأولى شديدة شديدة أنشدك الله، هل الرسول يحتاج إلى أن ينشد الله للحكم بالحق؟ فقال إن ابني كان عفيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإن سألت أنا عندي وإن أي لكن أنا عندي وإن سألت وإن سألت ما في وإني سألت رجالا من أهل العلم. لا أنا ما عندنا وإن رجالا من أهل العلم أخبروني وإني سألت رجالا وإني سألت ماذا لا نعم لا أعلم لهذا يمكن وأنا سألت إذا كان المهمدة ما فيها أبحث ثلاثة أسفل نعم أسفل أي نعم وإني سألت رجالا وإني سألت أما أنا أدخل من فرق وإني سألت رجالا من أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام ما يدل على أن اللي عندنا أصح وإن رجالا أخبروا وإلا لقال فأخبروا عندي فاء إيه طيب زين إذن اللي عندنا سألت يفتي فأخبروا بالفاء وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإن وأن على امرأة هذا الرجم، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث أنه لما بذل من المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه و... بذل عن المذنب دفع عن المذنب بدل من التي قراها الأخال كن عندكم عن هذا هو الصحيح لأن البادل مو بالمذنب البادل أبوه أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه

وش 3.75 ألف العشرة دولار لا لا الدولار الواحد كم؟ 3 ريال و75 قرش. طيب خلنا 3 ريال. قلت مثلا هذه 30 ريال وشو فيها 10 دراهم. خذ 30 ريال بـ10 دولارات. قلت ما يخالف. أعطيته 30 وقلت الدولارات آخذها منك العصر. أو سكتنا وجيت العصر أنا وأخذت منه. هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ مؤجل. لا ما أجلناه. هذا مؤخر غير مؤجل. لو قلت لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر. نعم فهذا مؤجل. ولهذا يفرق الفقهاء بين المؤجل وبين الحال الذي لم يقبض. ما أجلناه للعصر فكذا. وحتى الناس أيضا لا يرون هذا مؤجل. إذا قال ما عندي قروش قال أجل مثل العصر ما يرون مؤجل ولا حقيقة هو مؤجل. لكن إذا سكتنا قلت هذه مثل 3 ريال بـ10 دولارات وسكتنا وذهبت له وجيت من العصر هذا حال لم يقبض. لا ضابط الحقيقة ضابط الحقيقة المؤجل ما قدر له أجل وما سكت عنه فهو غير مؤجل. كيف؟ ما يدفع على ذلك أصلا إذا أخذ هذه 50 نعم لكن هو حقيقة مصارفة هو حقيقة مصارفة ولو وقع إذا وقع نعدله نقول إذا فقع لكن ما هي المصارفة بيع نقد بنقد. هذا الآن جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة لأنه إذا صار مثلا 10 ريالات صار العقد ما يقابل الخمس عقد غير مصارف وما يقابل عقد الخماس مصارف. تمام هذا هو الواقع. حتى العلماء نصوا على هذا مصارف ما له دخل أبد. لكن له أن يتخلص. تقول إذن خل هذا عندك الدراهم كالرهن عندك وديع. ثلاثة. يلا. وهذا كل تصريح. إيش يقول؟ قولي هنا وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة كما قرأ خالد وعندي عن الصلاة. إذا امتنع عن الصلاة. عندي من والله من ذفر من وعن عندكم من؟ نعم. وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها فالعقوبة على ترك الواجب. لكن من جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى. انتبهوا من جحد الوجوب فهو كافر ولو صلى. وبهذا يتبين خطأ من أول الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حيث قالوا إن هذا في من إيش في من جحد الوجوب. وهذا خطأ عظيم لأنهم الآن أحالوا الحكم على وصف لم يذكر في الحديث وألغوا وصفا في الحديث مذكورا في الحديث. ثم نقول له لو أنه صلى وهو جاحد للوجوب فعلى قولكم يكون مسلما لأن الحديث من تركه لا بد من تركه. فعلى قولكم إذا حملتوا على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين وهو الترك مع الجحود